بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنا بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. التنبيه على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم. وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك. كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الآية أي وما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك. وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه وما كان من إنجاء الله له وإغراق قومه ثم قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الآية. قال في آخر السورة: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. وقالها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر يعني ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي وما كنت من الشاهدين لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهانا على قرون قد تطاول عهدها ونسوا حجج الله عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين. قوله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا أي وما كنت مقيما في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وأخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما ردوا عليه ولكننا كنا مرسلين أي ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولا وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. قال قتادة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك وهو النداء كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى. قال تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن قربناه نجيا. وقوله تعالى: ولكن رحمة من ربك أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابي المبارك وهو القرآن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير ونذير الآية، والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. تعنت الكفار وجوابهم. يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول، أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى لآية. يعنون والله أعلم من الآيات الكثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار، مما يضيق على أعداء الله، وكفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى، إلى غير ذلك من الآيات الباهرة والحجج القاهرة التي أجرها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام حجة وبرهانا له على فرعون وملئه وبني إسرائيل. ومع هذا كله لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسى وأخيه هارون كما قالوا لهما: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. لا يؤمن المتمردون بالمعجزات. ولهذا قال هاهنا: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أي أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات العظيمة، قالوا سحران تظاهرا أي تعاونا، وقالوا إنا بكل كافرون أي بكل منهما كافرون، ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون دل ذكر أحدهما على الآخر. الافتراء على موسى وهارون عليهما السلام بالسحر. قال مجاهد بن جبر: أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال الله: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا ساحران تظاهرا، قال يعني موسى وهارون صلى الله عليه وسلم تظاهرا أي تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزين في قوله: ساحران يعنون موسى وهارون، وهذا قول جيد قوي والله أعلم. جواب الافتراء: وأما من قرأ سحران تظاهر فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس يعنون التوراة والقرآن، لأنه قال بعده: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه. وكثيرا ما يقرن الله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال في آخر السورة: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن الآية. قول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. قال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.